Somewhere. شيخ الحين بالنسبة للرجل إذا ماتوا عليه فواصيل كهرباء وماء. في. وايد العلاقة. يعني هذا اللي يعتبر جيد مفروض يعني ينفع عنك بعد يعني. ما أدري إذا كانت الحكومة تسقط هذه الديون فلا يعتبر دينا، وإذا كانت الحكومة لا تسقط هذه الديون فيؤخذ من تركة. يعني طبعا قبل أن يوزع هذه الديون، هذه ديون عليه، لكن ينظر هل تسقطها الحكومة ولا تسقطها. فإن كانت الحكومة تسقطها واضح، إذا كانت لا تسقطها يدفع هذا المال من ماله. أي نعم.